مهتد في علمه، راشد في قصده، وهؤلاء ورثة الأنبياء، وهم وإن كانوا الأقلين عدداً فهم الأكثرون عند الله قدراً، وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه. وتأمل كيف قال سبحانه: ما ضل صاحبكم، ولم يقل ما ضل محمد، تأكيداً لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم، وهو أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله، وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غي ولا ضلال، ولا ينقمون عليه أمراً واحداً قط. وقد نبه على هذا المعنى بقوله: أم لم يعرفوا رسولهم وما صاحبكم بمجنون. فصل. حسبك. أحسن الله إليك. محمد.